الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لا بد أن نتحدث أولا عن عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كما في الرواية الصحيحة وجد اليهود يصومون يوم العاشر من شهر الله المحرم الذي هو أول شهور السنة الهجرية، فسأل عن صيامهم أو عن سبب صيامهم، فأخبر أنهم يصومون لأن الله أنجى موسى وبني إسرائيل من الغرق في ذلك اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. جزاك الله خير يا شيخ. فصام وأمر الناس بصيامه. نعم، هل المنظومة هي؟ فصام وأمر الناس بصيامه. في هنا مشكلة سنوضحها، أجاب عنها ابن حجر: متى قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر؟ أنا أقول لما هاجر إلى المدينة صام عاشوراء، فمتى قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر؟ في العام العاشر قبل موته بسنة. طب لماذا لم يخالف اليهود من أول يوم نزل فيه المدينة؟ لما تأخر في قوله لأن عشت إلى قادم لأصومن التاسع والعاشر؟ هذه مشكلة تحتاج إلى إجابة قبل أن نتحدث عن قصة موسى وعن الدروس المستفادة منها. أقول ابن حجر يقول أنه أمر بمخالفة أهل الكتاب في الصيام في العام العاشر، يعني ربما يكون قد أمر بمخالفة في العام الايه؟ ان الله عز وجل اوحى اليه ان يخالف اليهود في صيام عاشوراء في العام الايه؟ العاشر، اي ان الامر جاءه ايه؟ متأخر عن صيامه. هذا وجهه وكلام معتبر، ولذلك قال: لئن عشت الى قادم لأصومن التاسع والعاشر. لذا أكمل وجه في صيام عاشوراء أن تصوم غدا وأن تصوم بعد غد. وصيام عاشوراء كما قال الشيخ النووي في شرح لحديث مسلم: صيام عاشوراء يكفر سنة أو يكفر ذنوب سنة ماضية. وحينما نقول يكفر يعني يكفر الإيه؟ الصغائر، أما الكبائر تحتاج إلى توبة. طيب سؤال: من منا لم يرتكب صغائر في العام الماضي؟ الصغائر على ودنه، ها؟ كلنا لا شك قد ارتكب من الصغائر ما لم يعلمه إلا الله. طب أنا عاوز صيام يوم واحد يكفر ذنوب سنة ماضية بالكامل، أفرط في هذا اليوم كيف أفرط فيه؟ الأمر الثاني: هل كان صيام عاشوراء واجبا قبل صيام رمضان؟ اختلف العلماء. رمضان فرض في العام الثاني، ففي العام الأول هل أوجب رسول الله على الصحابة أن يصوموا عاشوراء على سبيل الوجوب ثم نسخ بعد ذلك بصيام رمضان ثم إلى التخيير، من شاء فليصم ومن شاء فليفطر كما قال صلى الله عليه وسلم. وعشرة في حدث آخر وهو مقتل بن الحسين ابن بنت رسول الله، ولذلك عشراء بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء الرافضة. لعل أحد وكالة الأنباء العالمية صور الصورة لرجل رافضي يضرب ولده الصغير بخنجر في رأسه، ولد الصغير فيصيب منه الايه الدم. لما يفعل ذلك كما يعتقدون ليه؟ تكفيرا عن مش عن يعني تخليهم عن الحسين في كربلاء. وابن تيمية يرد ويقول التاريخ يؤكد انهم هم الذين قتلوا الحسين. ثم مخالفة صارخة في ركن الحدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية، والنبي يقول ليس منا من لك الحدود ودعوة شق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. أقول إخواني قصة موسى عليه السلام فيها دروس وعبر عديدة. طبعا المشهد الأول في قصته قصة مولده، المشهد الثاني هجرته من مصر إلى مدين، الثالث زواجه من مدين، الرابع عودته من مدين إلى مصر، الخامس تكليفه بالرسالة اذهب إلى من؟ فرعون. اهلا من فرعون ده ونحن بلد الفراعنة، قناة الفراعين يا اخي اسمها لها من اسمها نصيب، ومقدمها نسأل الله له الشفاء في عقله وانت تعلم وانا اعلم. لكني قبل ان استرسل في قصة موسى اقول موسى قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا لمن؟ للمجرمين، يعني بيقول يعني معاونا مساعدا، لذلك يجب هذا الكلام اقوله بنصوص شرعي على كل مسلم يتقي الله الا يختار من نواب الشعب الا الصالح والمصلح. الصالح والايه؟ انا طبعا اعلم ان بعض الشباب السلفيين يهدهم الله طالعين فتوى يقولوا ايه ممنوع تنتخب، حرام عليك ان تنتخب، ده كلام كتير بيقال على المنابر واتقال من الناس احترمهم. لكن لما نعود الى علم الاصول والى تأصيل القضية بمنظور شرعي ماذا يقول الشرع فيها؟ المجلس سيكون اما ان يكون علمانيا ليبراليا لا دينيا، واما ان يكون لا مش من مرة كده مش اسلام مرة واحدة يا عم الشيخ محمود، واما ان يكون فيه اناس صالحين يقللون الايه المفاهيم. يا عم حرام حلال ها. وبعدين اذا ارادوا ان يعطلوا الدعوة وقف لهم هؤلاء ها، صح ولا خطأ؟ اذا اقول حتما واجبا ان نقدر المفسدة. فهم هذا الكلام القوانين والمجلس والنظام الذي يتم عليه الانتخاب كل ما تقوله عندي مخالف الشرع، لكن امر سيحدث ام لا يحدث؟ مولانا مش طبقوا الشيخ عبد المصري عباد انا سألته في بيته في المدينة عالم المدينة قال طالما ان الحدث سيقع عند ذلك يجب عليك ان تقلل الايه المفسدة. ليه يا اولاد الكلام من لما تترك الامر هكذا؟ انا اوصل لقضية الانتخاب فقط، اما ما قبلها ليس دقن به. لو تركت الامر دون أن تتدخل إيه اللي يحصل؟ المجلس كله علماني لا ديني لا إبراني. خلي بالك يا عم شيخ، المحاضرة دي مش هتكون إن شاء الله مش وقت الجمعة، ولا السلفيون الممتنعون سيتحركون. إذا عندنا أصل في الشرع أن نقلل الإيه؟ المفسدة. طالما الأمر لا بد أن بك أو من غيرك، صح؟ أنت قطعت والشيخ قطع ولي قطعت وكل المسلمين قطع، ما فتوى عامة بقى كل المسلمين إيه قطعوا. إذا ماذا سيأتي بهذا إلى هذا المجلس؟ سيأتي من يمنعون إيه؟ أول حاجة الدعوة إلى الله. لا أخي، هذا تكليف. الحقيقة يجب على كل من قال هذا الرأي أن يراجع نفسه وأن يقرأ في أصول الفقه وأن يعلم أن هذه المفسدة إذا ترجحت ترتب عليها مفاسد إيه عديدة يا مولانا. هذه نقطة مهمة جدا، لذا أقول من هنا في هذا المسجد أنه يجب عليك أن تذهب وأن تختار إيه الأصلح والمصلح، صالح وإيه ومصلح. يعني نعمل كده باجتهاد، باجتهاد شخصي. أقول رجل يصلي يتردي يعرف الحرام الحلال، يحب الإسلام، لا يحارب النقاب ولا يحارب اللحية، إيه؟ على بركة الله خش يا عم الملعب ربنا يبارك لك. ها؟ مع إيماني أن البرلمان هذا غير إيه؟ شارعي. أنا بقول الكلام ده مسؤول عنه ليه؟ لأنه يفرع بغير ما أنزل الله، والحكم فيه لمن؟ للأغلبية والديمقراطية، وكلاهما يخالف الشرع. طبعا أنا أسمع من بعض إخواننا السلفيين لعلهم يعني عندهم إيه حجة، ونحن ندعو إلى الديمقراطية. الديمقراطية بمفهومها الغربي كما يطبقها العلمانيون طبعا تخالف الشرع 180 درجة. إنما قد يقصد السلفيون الديمقراطية إيه؟ الشورى، فيستعملوا لفظ إيه؟ على فهمهم هم. إنما على فهم هؤلاء الديمقراطية تخالف الشرع في 50 نقطة، 50 مسألة مفهومها الغربي. لأن الديمقراطية هي رأي من؟ الأغلبية، حكم الشعب لنفسه بنفسه ولنفسه، حكم الشعب وليس حكم الايه الشارع. ثم رأي الأغلبية يقدم على شريعة رب البرية والنص، وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم مرتين، أنها تسوي بين من؟ بين المشرك وبين من؟ الواحد، كلاهما سواء في نظرها الأعمى. وربنا يقول لا، لا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي الخبيث ولا الطيب. طبعا وأشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى إذا لا يستوون أبدا. الديمقراطية معيارها تساوي، يجوز للمشرك أن يكون رئيسا لجمهورية في بلد إسلامي. يعني المشرك، هل هناك ما يمنع المشرك أن يترشح؟ في ما يمنع؟ ها؟ ترشح المشرك غدا وفاز لأغلبية، حق له باسم الديمقراطية أن إيه؟ أن يحكم. يحكم إيه؟ يحكم نحن. نهاجر بقى نمشي. طبعا باسم الشرع لا يجوز أبدا بحال. وما جعل الله للكافرين على المؤمنين ايه سبيل. تذكر انت ثلاثة، الديمقراطية تعطي المرأة الحق في ان تتولى امر من الرجال. انت عندك مرشحة بلس الجمهورية ولعن الله قوما. ها انا بتكلم بقى، خلصنا يا شيخ المشركين، خش على المرأة. ها طب انا بقولها يا شيخ محمود، لعن الله قوما، ده الهدهد نفسه يعني تبقى رجال مصر كده تحكمهم امرأة؟ يا خيبة الرجال، ما شاء الله ما شاء الله على الرجال. باسم الديمقراطية اعطتها الحق، اما في الشرعي الرجال العامة ليست لها على الاطلاق. شوف تعصب تذاب، قول زي ما تقول. انا قلت واقول لا ينبغي ان نضيع الثوابت في خدم هذا الايه، هذه المعركة الانتخابية، هذه الانتخابات في ثوابت عندنا. اول ثابت من ثوابتنا لا حق للمشرك في تولي حكم البلاد، ولا حق للمرأة في تولي حكم البلاد. انت رجعي رجعي رجعي، الهدهد افقه من هؤلاء. الهدهد مر على مملكة بلقيس في اليمن فقال اني وجدت امرأة تملكهم. قلت يا سليمان رجال ذكور تملكهم امرأة، ها يا خيبة الرجال. لا، فاقول يا اخواني نحن نؤمن ايمانا جازما ان الديمقراطية بمفهومها الغربي تخالف الايه الشرع. يعني شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم كتاب يباعه في الخارج، الديمقراطية وحكمها الشرعي، ده من 15 سنة الكتاب مؤلف، ومن غيره هو وغيره. فلا خلاف على الاطلاق حينما تسمع من فمي انا ولا سلفي الاسلام دين الديمقراطية، ان تقصد ايه الديمقراطية، الغرب ولا لك مفهوم اخر؟ هو له مفهوم اخر 100%. انا على يقين من هذا، لانه تعلم من اصول عقيدته ان الديمقراطية الغربية تخالف الايه الشرع 100%. وتعلم ايضا ان الاسلام ليس فيه احزاب، هو اخوان الذين كونوا الاحزاب قالوا فيها ايه ضرورة اضطررنا اليها، هذا قولهم بغض النظر عن تأصيله شرعا بقى ولا لا، مش هنأصله دلوقتي، انما قالوا هذا. يعني هم قالوا بعظمة لسانهم ان الاحزاب ايه شرعية. في حد كده دوا سأل الباء الاسلام يقول الاحزاب صناعة اسلامية؟ الاسلام لا يعرف خالص، كما قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم. ولذلك اقول في ختام هذه المقدمة ان كل اخ يسمعني او له لا على غيره يجب عليه ان ينتخب الايه الاصلح الصالح المصلح. اما الذي يبغض دين الله، اما الذي يبغض شرع الله، هذا يجب عليك ان اشرت له في السماء انت آثم. ماذا قال موسى عليه السلام؟ بما انعمت علي لن اكون ايه ظهيرا للمجرمين، لن اكون معاونا لاهل الاجرام ابدا. نعود الى قصة موسى والى البيت الاول في منظومتنا لانها مهمة جدا الحقيقة. البدة البيت العاشر مهم جدا. نعم اتكبرت، بس اتكبر منها 50 بس اتكبروا، لا 50 مش ينفع، هتعملوا فتنة في المسجد. اقعد يا مولانا، ما ينفعش نوزع منها. خد صور كبر الصورة دي اتفضل. ايوه هل اي نعم صدقت لا كثير. ده من حوالي الدكتور عطا رشيد جابه دخله لواحد اسمه عمرو اديب في قناه مش عارف اسمها قناه ايه، بيقول الاسلاميون لو اعتبروا كالحكم وخدوا المجلس انا هقلع موته في التحرير. تقلع موته؟ ما تقلع يا عم موته. لا اله الا الله. العيق دي لنا هذا البرد فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. أمور عزيمة وغريبة والله. هؤلاء يا إخواني طبعا لا نكفره، لا التكفير مسألة مسألة خطيرة، لكن أنا لا أدري ما كمية البغض بدين رب العالمين سبحان الله. عموما في قصة موسى عليه السلام، دي مسألة بقى مش وقت هتكلم فيها. أقل مفسدة من الآخرين، لا شك أنه أقل مفسدة حينما تختاره، بخلاف أن تختار العلماني الليبرالي. يعني حينما أنا يعرض علي واحد من هؤلاء هعمل أني إيه؟ وبيني وبينين إما هذا وإما لا، ليس معنى هذا أن هذا على حق كامل. فأنت يا شيخ لا، ده تقليل مفسدة، تقليل إيه؟ مفسدة. طيب الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن قصة موسى كما قلت لكم في أكثر من موضع، في قصة ميلاده بس دروس وعبر، وفي قصة غرق فرعون دروس وعبر لازم نعتبر بهذه القصة. ونحن سنصوم غدا إن شاء الله تعالى، وأنتم إن شاء الله، والجميع سيصوم، ها، وبعد غد بإذن الله، وأصوم بكرة وبعد بكرة لا، ها، وتصوم وأنت تحتسب صيام عاشوراء يكفر الذنوب سنة إيه؟ ما يا سلام ما تصوم كده أنت إيه؟ بتقول الصيام ده هيكفر سنة، ده كل تعطش كمان، ها، ذنوب كبيرة مع صغائر عظيم متعددة، ساعات قليلة تكفر سنة الماضية. ما حلم الله سبحانه وتعالى، حليم علينا سبحانه وتعالى. عموما أقول، يقول ربنا في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، من أولها طاسين، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. موسى حق وفرعون إيه؟ باطل. إبراهيم حق وقومه باطل. يوسف حق وإخوته باطل. كل نبي، ولذلك الصراع بين الحق والباطل من سنة الله في الإيه؟ في الكون. طيب ما نتيجة هذا الصراع؟ دائما وأبدا الله يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره. قال بعض المفسرين يعني يضربه فين؟ في الدماغ، ضرب القبض هنا، فيدمغه الحق يضرب الباطل في دماغه فيزهقه، فإذا هو فيبتله فإذا هو زاهق. أقول رب العالمين قال وقوله الحق: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال وقوله الحق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا أين؟ في الحياة الإيه؟ الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد. يبقى لابد أن الله سبحانه وتعالى سينصر إيه؟ الحق، بنا أو بغيرنا، أو بلا بنا ولا بغيرنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ده دين الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إيه هو الهدى؟ العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فرعون أراد لموسى أن لا يولد، ورب العالمين أراد له أن إيه؟ أن يولد، بل إن فرعون هو الذي رب موسى وطلب له من المرضعة، يطلب المرضعة لمن؟ لعدوه. فالتقطه آل فرعون ليه؟ ليكون لهم عدوة. أرأيت إلى إنسان يلتقط عدوة، بل يربي عدوة؟ أم موسى كرهت أن يقع ولدها في يد من؟ فرعون. وكان نصر موسى في وقوعه في يد فرعون. إذا قد تكره أنت شيئا ورب العالمين يعلم أن هذا هو الإيه؟ فرثا. أن الله سبحانه إذا أراد شيئا يسر له الإيه؟ الأسباب وهيأ له الأحوال. ومن الذي اختار على الفيسبوك؟ هم. من الذين عمموه على سبيل التقسيط؟ هم. ها؟ من الذين أهلوا الشباب للفيسبوك؟ هم. هل كانوا يعلمون أن الفيسبوك سيكون على يده نهايتهم؟ بالطبع لا. إنما الظلم حينما يشتد، هذا الدرس الرابع، حينما يشتد الظالم يحفر قبره بيده هو دون أن يشعر أن هذا هو النهاية، هل هو نهاية الظلم. ولذلك في قصة يد موسى هذا المعنى واضح بين. أم موسى خافت عليه أن يقع في يد من؟ فرعون. فوقع. خافت عليه أن يقع فوقع. إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لماذا ألقته في اليم؟ حتى لا يقع في يد فرعون فإذا به يقع. يعني ألقته في التابوت، وضعته في التابوت كما قال الله أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. رب العالمين أمر اليم أن يلقيه بالساحل، وأمر التابوت أن يقف عند قصر من؟ ها؟ هو التابوت مشى في البحر إلى وأذ. ولماذا وقف هنا؟ ولماذا نظر آل فرعون إليه في هذا الوقت؟ ولماذا التقطوه دون غيره؟ هذا أسباب. رب العالمين يسبب الأسباب. ولذلك أخي بالله أبدا بحال لابد أن تعلم أن الله لا يغفل عن واقع الأمة سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فلما التقطوه ودخل التابوت إلى بيت من؟ فرعون. فتحوا التابوت يدلوا به إيه؟ ذكرا، لعله هو الذي يخافه من؟ فرعون. كم ألف قتل فرعون لأجل أن يمنع ميلاد موسى؟ آلاف لا تحصى. ذبح أبناء بني إسرائيل الذكور وأستحيا من؟ النساء. شو بقى القوانين المفصلة؟ ممنوع الخطابة، ممنوع ممنوع، من يفصل القوانين ويحكم النوافذ، وممنوع النقاب والإدارات. دي سمعت امبارح رئيس اللجنة تخبره سنأتي بامرأة لتكشف عن وجه المنتقبة حتى تتمكن من ايه؟ من انتخاب. قلت سبحان الله أخيرا نطخ الجبل. ما احنا بنقول من 500 سنة امرأة منتقبة عاملها بقلم يا أخي. قال له لماذا رجل يكشف وجهها؟ امرأة قضية بسيطة، تفضلي يا أختي تحققي منها مفيش مشكلة. إنما في كل سابق حرب دين الله سبحانه وتجفيف للنبي وقضاء على الأصول الإسلامية وحرب على الثوابت سبحان الله. فأراد الله أن يظهر الحق ولسه يا أخي سبحان الله العظيم. أقول ففرعون لما دخل إلى بيت موسى، لما دخل إلى قصر فرعون، وعلى ما يبدو من السياق أن الفراعنة من قديم الزمن كانوا يبنون قصورهم فين؟ على المية، على النيل قصر، ها؟ وهنا قصر، والطهرة وعبدين ومحمد علي والدنيا إيه؟ قصور يا مولانا. ده أنا فكرت في نفسي يا شيخ وائل، قلت لو أن هذه القصور بيعت بالأمتار حجي كم مليار؟ ها؟ يعني أصل الطهر الغربية كم متر؟ 5000 مثل كم؟ اتق الله 10,000 هدى في الغمر 10,000 ها ده عشان الميت اضرب 20 في 500 في 5,000 في كم قصر من دوله؟ ها القصر لرجل واحد، لكن الفراعنة يمصون دماء الشعب. سبحان الله، اين عمر بن الخطاب الذي كان ينام على الارض ويلتحف يفترس الارض ويلتحف الايه؟ ينام على التراب، امير المؤمنين ينام على التراب. سبحان الله العظيم. اي نعم، عموما يا اخواني فرعون لما راى الذكر على طول، انت عارف بقى الفراعنة اسرع حاجة عندهم ايه؟ القوانين. اقتلوه، ما هو الذي اصدر قرار بمتابعة كل امرأة حامل في بني اسرائيل بواسطة سلاح المخابرات ايه؟ الفرعونية. كل امرأة حامل تتابع، ان ولدت ذكرا قتل في الحال، وان ولدت انثى تركت. التوقيع الفرعون ها قرار، فأصدر قرارا في بيته قال اقتلوه لعله هو. من الذي وقف يدافع عن موسى؟ ها امرأة فرعون. والفراعنة رجال على الرعاية، أما في بيوتهم لا كلمة لهم على الإطلاق. ها الكلمة لمن؟ للشورى. قالت امرأة فرعون ها لا تقتلوه، حاضر ادعوه اليك فانظري ماذا تأمرين. ثم برأت ذلك بقولها عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فلما قالت لا تقتلوه الكل كف، فرعون ما قدرش يفتح كلمة، لأن الكلمة إلى امرأته التي هداها الله. وأنت تتعجب كيف دخل الإيمان إلى قلب امرأة من؟ قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون، انما نساء الفراعنة عندنا اكثر فرعنة من الفراعنة، نسأل الله العفو والعافية. اي الله، اقول اخواني، فطلب فرعون لموسى من يرضعه، ماذا قال الله عز وجل؟ وحرمنا عليه المراضع. قال شيخ الاسلام هذا التحريم كوني قدري وليس تحريم شرعي ديني، لان الحرام ينقسم الى قسمين. اي نعم، ربنا يقول حرمت عليكم الميتة، التحريم هذا ايه؟ شرعي، يعني ربنا حرم علينا الميتة قد نأكلها، يعني هناك اختيار للمكلف بشأن هذا التحريم، افعل ولا اما هناك تحريم قدري لا اختيار لك فيه، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، هل هناك اختيار؟ ها؟ كذلك الأمر، هناك أمر شرعي وأمر قولي قدري لابد أن يقع. يقول الله إن الله يأمر بالعدل، هذا أمر شرعي قد نعدل وقد إيه؟ نزل، مش عارف هذا الكلام؟ طيب، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، في اختيار لك ها؟ هذا مهم. الكتابة كذلك، ابن تيمية في كتاب الفرقان له مبحث خاص في هذه القضية، يعني في غاية الأهمية. ان الله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، كتب اي فرض بصيغ الوجوب كما سنقول ان شاء الله في صيغ الوجوب في الفقه، كتب يعني ايه؟ فرض عليكم الصيام. يمكن ان نصوم ويمكن ان لا، صح لك اختيار ام لا؟ طيب كتب الله لاغلبن انا ورسلي، كتابه ايه دي؟ كونيه، قدرية لابد أن تقع، هل لك اختيار فيها؟ يبقى هنا نقول حرمنا عليه الموانع، التحريم هنا ايه؟ قدري، بمعنى كلما جاء فرعون بامرأة لترضع موسى، بمرضع، اهل اللغة يقولون هناك فرق بين المرضعة والايه؟ والمرضعة شيخ الباب، المرضعة التي تباشر الرضاعة يعني ترضع بالفعل، يعني ولدوها على صدرها وهو ايه يرضع، اسمها ايه؟ مرضعة. اما مرضع يعني قابلة للارضاع، امرأة مرضع وامرأة ايه؟ مرضعة. اذا قال القرآن يوم ترونها تذهل ايه؟ كل مرضعة، ولم يقل ايه؟ مرضع، يعني اما المرأة ترضع بالفعل ثم تلقي ولدها لهول يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. طلب المراضع، وفرعون بيوعظ مرضعة أو مرضع، يعني فرعون لما يقول كده في مصر أريد مرضعة أو مرضع أظن كلهم يهرب إلى بيت فرعون، ده فرعون طلب مرضع يا إخوانا. كلما دخلت امرأة مرضع إلى بيت فرعون أبى موسى أن يرضع، أبى، وهو إلى أن جاءت أخته بأمه وأدخلته إلى فين؟ قصر فرعون. يبين الآن عند في قصر فرعون موسى وأم موسى وأخت موسى، العيلة كلها في بيت فرعون، سبحان الله العظيم. فالتقم موسى سمي أمه، فحاول فرعون معها أن ترضعه في بيته فأبت إلا أن يعود معها، يقول ربنا سبحانه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، للأخرى ولتعلم أن وعد الله حق. وعد الله حق يا إخواني، رب العالمين سبحانه من أصدق منه قيل عز وجل، لا بد أن ينصر دينه. قضية فينا نحن، القضية فينا نحن، وهنا كلمة لا بد أن أقولها في معيار المنهج السلف الصحيح، أننا نؤمن إيمانا جازما أن البرلمان لم يترتب عليه حكم شرعي 100%، إنما لتقليل إيه؟ النفاس. لأنني سمعت أخ دخل معي في مدخلة، الحمد لله سيطبق الشرع، إن إفراط هذا يا أخي الفاضل، بل المنظومة لأصلها تحتاج إلى تغيير. نحن نقول هذا تقليل المفسدة، إنما الله جرت سنته أنه لا يغير ما بقوم حتى بقول الله، إن الله لا يغير حتى يغيروا، إذا تغيرنا ربنا سيغير، لن نتغير المجلس لن يغير، مش ممكن أبدا أن يجري التغيير بدون أن إيه؟ ربنا قال حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالصلاح صلاح القاعدة، صلاح الشعب مع المعطيات اللازمة لتطبيق شرع الله. سيدنا عمر قطع اليد في عام الرمادة، لماذا؟ قحط ومجاعة والناس الوقت في ايه؟ لازم نهيئ المناخ. قال هب انك طبقت الشرع، وروحت امريكا قالت بكرة ايه؟ خلاص لا قمح لنصرة، هنعمل نقل بعض. قال لازم قبل ان وهيئ، لابد ان وهيئ المناخ، احول البلد لبلد منتجه تستغني عن من؟ عن عدوها. اولا لابد ان تستغني عن عدوك، عدوك يحكمك، عدوك يملكك، اذا لن تملك ايه؟ القرار. ده الف باء، الف باء يعني اب، انت لا تملك رغيف خبزك اذا لن تملك ايه؟ قرارك. اذا لابد اولا ان نقول لا بد لنا ان نتغير وان نعمل جاهدين على عدم حاجتنا لمن؟ لأعدائنا. عدو يحتاجني أنا لا أحتاجه، هذا أصل مهم جدا يا إخواني. عموما الله سبحانه وتعالى يقول: وحرمنا عليه المراضع. حرم الله عز وجل المراضع على موسى حتى عاد إلى أمه كما وعدها الله أن يلقيه، أن يقذفيه بالتابوت، في قوله أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه. لكن هنا نقطة قبل أن ندخل في الأول: كل أم تلد ولدها ترضعه أم لا ترضعه؟ فلما قال الله لموسى ارضعيه؟ ما هي طبعا ترضعه، وفي أم هتولد ولد ولا ترضعه؟ إيه معنى أن أرضعيه؟ ها؟ لا، ده قال بعض أهل البصيرة الرضاعة هنا معناها عام بخلاف رضاعة اللبن. رضاعة التوحيد والأخلاق والتربية الإيمانية، كأن الباطل يقع بمواجهته بالعقيدة. سؤال آخر: موسى كم كان معه من بني إسرائيل في مصر في مواجهة فرعون؟ كلا يا أخي كلا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. هل هناك مقارنة بين قوة فرعون وجنوده وقوة موسى بني إسرائيل؟ المقارنة أبدا. فرعون يملك كل شيء، فرعون يملك الجيش والشرطة وكل شيء في ترائه، موسى ماذا يملك؟ لا شيء. لكن ماذا صنع الله من النبي بفرعون؟ سبحان الله. هذا درس آخر: التربية الإيمانية، التربية العقائدية، البعد عن المعاصي، الصبر على الأذى، استعينوا بالله. وهذا قول بني إسرائيل لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني فرعون يذبحنا قبل أن تأتي وبعد أن أتيت. ماذا قال موسى لهم؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ للمتقين. رأيت المنهج؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. والسؤال الأخير: كيف انتصر موسى على فرعون؟ هل في حرب؟ هل قامت حرب عسكرية بين فريقين؟ أبدا بحال. رب العالمين أوحى إلى موسى: وأوحينا إلى موسى ثاني أن أسري بعبادي ليلة. ايه معنى ان اسري بعبادي؟ الاسراء هو الايه؟ السير ليلا. ليلا ان اسري بعبادي ايه؟ بعبادي. عبادي هم مين؟ بني اسرائيل. ان اسري بعبادي ليلا انكم متبعون. رب العالمين يقول لموسى: إنك مع بني إسرائيل سيتبعكم من؟ فرعون. وبالفعل استيقظ فرعون في الصباح الساعة كام؟ قول 9 كده، مش عندي فجر بقى ولا بصيش فجر ولا حاجة. فرعون منه من الفجر هو عليه السلام. فاتبعوهم مشرقين. إيه معنى مشرقين؟ يعني بعد الإيه؟ الشروق. معلوم ان فرعون كان يستخدم بني اسرائيل كايه؟ كعبيد. فلما ارسل بطالبين في الصباح ما وجد واحدا منهم في مصر. راحوا فين؟ جنة. خرجوا عمن؟ مع موسى. وكان الاجر هو ان يقول ايه؟ خرجوا وسهلهم. لكن الباطل يتتبع ايه؟ الحق. لا يريد له ان يكون، لا مش كبر بس، لا يريد ان يقضي عليه حتى يعود اليه ثانية. فاتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يقول الله وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك حجر البحر، اضرب عصاك الحجر لما طلبه ماء، اضرب عصاك البحر هنا عصا، اضرب بها البحر أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عجيب. فنزل موسى ومن معه ونجاهم الله من فرعون، فجاء فرعون مسرعا مع جنوده ونزل. يقول الله وأغرقنا ثم الآخرين، حتى نزل آخر جندي مع فرعون أطبق الله عليهم البحر في يوم عاشوراء. فإذا بفرعون يقول كلمته التي صورها لنا القرآن عند غرقه، ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لو لم يقل لا إله إلا الله. الذي آمنت به بنو إسرائيل فرعون من؟ فقال الله له الآن قد عصيت. الآن يا فرعون تعرف أن هناك إله؟ الآن يا فرعون تعرف معنى العدل؟ سبحان الله العظيم. ثم لما أماته الله وأغرقه ومن معه في سورة يونس أمر الله البحر أن يلقي جسده على إيه؟ الشاطئ. ليه؟ أيوه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كل ظالم لا بد له من هذه النهاية. أخبرني عبر الأصول والأزمنة عن ظالم أعزه الله. نحن نقول في كل دعاء في صلاة الوتر إنه لا يعز من عاديت، لا يعز ولا يذل من أولياؤك لهم العز في الدنيا وفي الآخرة. إخوة الكرام، في مثل هذه الأيام كانت هذه الواقعة، فأردت أن أبينها سريعا وأن أذكركم بصيام هذه الأيام وأن تذكروا إخوانكم بصيام هذه الأيام، لأني على يقين وثقة أن الله لن يغير حال متمعنا إلا إذا تقربنا إلى الله. لازم نفهم هذه المفاهيم. ربنا قادر سبحانه وتعالى. يمكن الصبح كده في واحد من العزيز بيحضر معنا هنا هو رئيس الجمهورية، ازاي؟ وربك سبحانه وتعالى قال هو سيدنا يوسف جاء من مين الى الوزارة؟ بالسجن. يعني جابه من السجن الملك جعله وزيرا لليه؟ للمالية. وقال الملك ايتوني به. اكبر المحللين تفاؤلا كان يمكن ان يقول يوسف سيخرج من السجن الى الوزارة؟ لا طبعا، لكن الله يسر الاسباب. فما هي الاسباب بقى؟ ان الملك راى رؤيا، وانه عرض الرؤيا على من؟ على المستشارين. من المستشارين؟ جهله، الحش الميكانيكيه، السمكريه. يا ايها الملأ افتوني في رؤياي. أراد الله أن يظهر جهل من؟ الملأ، ليبين فضل من؟ يوسف. شوف الكلام، يعني عرضها على الملأ أولا فقالوا أضغاث أحلام. ما رأيت هذا إيه؟ أه أه أه أه من المستشارين دول كنوا ترون داش الشعب في أليست مبسوطين جدا والله. تقارير أهو كذب افتراء إفك. فلما أخطأوا في التفسير والتعبير الله عز وجل سخر ثانية، هي ثاني ساق الملك ليقول الله أنطق أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا من الذي ذكر ساقي الملك يوسف؟ ولماذا نسي قبل ذلك؟ ولماذا تذكر الآن؟ تقول يا اخواني انا انبئكم بتأويله فارسلون على طول. ذهب الى من؟ الى يوسف. فين؟ كم سنة في السجن؟ 9 يا سيد. فلبث في السجن ايه؟ 4 سنين. وملف السجن بتاعه ملف السجن منسي تماما. الملك ما يعرفش حد اسمه يوسف. 7-8 سنين في السجن ومش عنده خبر بيه. هما اللي خبر عند مين؟ وزير الداخلية والسمكري وعندي أدابين من القرآن على أنه لا يعلم. لما جاء رسول الملك إلى يوسف ساق الملك قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات عرض عليه رؤيا. ماذا قال يوسف؟ أنت لماذا لم تذكرني عند ربك؟ تسألني دلوقتي يا أخويا تسألني لن أجيبك إلا إذا لا أعرض عن الماضي. وهذا دأب الصالحين ودأب العلماء على طول إدام الإجابة. مش إجابة بس لا، ده الإجابة دي مبدعة جدا، إجابة وأضاف له أشياء فوق سؤاله من علمه. قال تزرعون 7 سنين دابا. تزرعون من الذين يزرعون؟ من هم؟ المصريون. هم يبقى المصريون كانوا ايه؟ بلد ايه؟ بلد احنا زراعين. تزرعون دابة يعني بلد زراعية. الله، من قديم الزمن نحن بلد زراعية، الآن هي زراعية ولا صناعية، كل شيء ضاع فيها. نسأل الله العفو والعافية. تزرعون 7 سنين دابة متصلة، فما حصدتم تخطفها فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك عام 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصلون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس بإضافة وفيه يعصرون العنب ويعصرون كل ما يعصر. أجاب وأزاد وخطط ونظم لنصرة وزير ما شاء الله النبي الملهم من عند الله سبحانه. فلما جاء الرسول الى الملك واخبره الخبر ماذا قال الملك؟ ايتوني به. انا عاوز ده بقى ايه؟ هو اللي اصلح الوزير. مش هم ايتوني به استخلصه لنفسي. فلما جاءه الرسول الملك وكلمه ماذا قال؟ قال ارجع الى ربك الى سيدك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا. ايه ده؟ دليل على ان الملك لا يعرف القصة. قل له في واحد في السجن اسمه يوسف وفي قصة كبيرة في الموضوع مأمرة اسأله. فلما جاء الرسول اليه قال ارسل الى النسوة وقال ايه؟ ما خطبكن؟ للسفاي إذ راودتن يوسف عن ايه؟ عن نفسه. ايه الموضوع ده؟ ده انا ما كنتش عارف. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. شفت الكلام؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. ولك أن تتأمل أن امرأة العزيز التي تقول الآن حصحص الحق هي التي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن إيه؟ يسجن. هي ما تغيرت، لكن تغير قلبها. الآن حصحص الحق. أنا راودته عن نفسه فاستعصم وإنه لمن الإيه؟ فمن الصادقين. عند ذلك جاء يوسف إلى الملك وقال كلمته اجعلني على خزائن الأرض إني إيه إنك لدينا اليوم مكين أمين. قصة تحتاج إلى وقوف مع كل آية فيها. الحقيقة احنا اتخرجنا عن منظومتنا. اتخذت يا شيخ المنظومة صور لي 200 عشان الاخوة الموجودين جميعا ان شاء الله. هناخد 100 واحد بس منظومة عشان ما نضيعش اخواننا اللي جم لها ان شاء الله. الشيخ بيقول في اول بيت هذا مهم جدا، انا ضد اخواني هو العمدة لانه بعدك سيفصل في الجوارح. الانسان له كم جارحة؟ 5. ها كم جارحة عندك؟ الحان شفت حواسهم بالجوارح، 7 جوارح: العينان، الانف، الاذنان، كده كم؟ يعني باللسان ده علي محاضرة هنا في البيت اللي بعد ده، هو ده هذا الذي اوردني المهالك كما قال الصديق رضي الله عنه، ها؟ وكما قال ابن عباس: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان ايه تندم. وطالما ان الكلمه بداخلك تحكمها واذا خرجت حكمتك هي. الكفر كلمه والايمان كلمه والغيبه كلمه والزواج كلمه والنميمه كلمه والقتال كلمه. والله عز وجل قد يكب الرجل في النار على وجهه ايه بكلمه، سبحان الله. لذلك الشيخ جعل البيت الاول لكل الجوارح. قلنا اللسان 5، كم احنا؟ 4، والبطن 5، واليدان، والفرج لسه، القدمان لا هم 7 تاني، 7 جوارح: عينان فأذنان فلسان، ها نعم، فيدان فرجلان فلسان، قلنا اللسان خلاص، فالبطن فالفرج. كم جريحة كده؟ طب لماذا سميت الجوارح بالجوارح؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ايه ما جارحتم من نهار، لأنها تسب الأعمال عن طريق ايه الجوارح. لذلك أهل بصيرة قالوا كلمة الوضوء ممتع، قالوا إيه لماذا خص الله هذه الأعضاء بالوضوء دون غيره؟ المضمضة، الاستنشاق، مسح الأذنين، غسل الوجه، غسل اليدين، غسل اليدين، غسل ايه القدمين. قالوا بأن هذه الجوارح التي يكتسب بها المرء الايه المعاصي، فيطهرها بماء الوضوء 5 مرات كل يوم يطهرها، سبحان الله العظيم. الشيخ في البيت الاول هو البيت بس يقول: أنا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. في الأول كده بيبدأ يقول كل من رام السلامة. إيه معنى كل من رام السلامة؟ يعني كل من قصد السلامة. السلامة يعني البراءة من العيوب كما سنبين إن شاء الله. ألا كل من رام السلامة، البراءة، السلامة في الدنيا والآخرة، فليصن. يعني ايه يصن؟ يحفظ. فليصن ايه؟ جوارحه عما نهى الله يهتدي. يصن جوارحه عما نهى الله. الذي نهى الله نهانا عنه ينقسم الى قسمين: حرام ومكروه. فالحرام ايه؟ منهي عنه، والمكروه منهي عنه، لكن الحرام نهي عنه نهيا جازما: لا تأكل الربا، لا تقرب الزنا، مش كده ولا ايه؟ لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. تريد السلامة لدينك، تريد أن تصون نفسك في الدنيا والآخرة، لابد أن تنتهي عما نهى الله وأن تنهي الجوارح. طيب ملك الجوارح أهل الجوارح كم؟ 7. هذه أعضاء، من ملكها؟ أحسنت، القلب. القلب هو الملك، والجوارح هي الايه؟ الجنون المنفذة. وابن القيم يقول، شفت الكلام، كما أن الله حرز السماء بشهم تحرق من؟ الجن، الشيطان حرس قلب المؤمن بشهد وبنور كلما دنا منه الشيطان حرقه. فكما ان السماء محفوظة فقلب المؤمن ايه؟ محفوظ. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ايه؟ تذكروا فاذا هم مبصرون. ولذلك قال ابن مسعود في قوله تعالى: فاتقوا الله حق تقاته. اسمع الى ما قال، موقف عليه: ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. لذلك الشارح الشيخ النابلسي هنا بوّد بابا خاصا بايه؟ بالقلب، لانه ملك الايه؟ ملك الاعضاء. هو اللسان هذا، اللسان هذا يعبر عما في الايه؟ في القلب. لذلك تجد بعض الفقهاء يقولون، العلماء، اللسان الألسنة مغاريف والقلوب مقادير. عارف المقدار؟ ها؟ فالمغرفة تأخذ من القلب. فإن كانت، نعم، منص يا شيخ أن نكمل يا شيخ محمود. طبعا هو سيد الاعضاء. ولذلك هنا يقول الشيخ: القلوة تنقسم الى 3 اقسام: 1 قلب سليم، قلب مريض، قلب ايه؟ ميت. عشان كده عاوز نكشف على القلب يا اخوان. عنده الدكتور بتاع القلب؟ لا. يقول الشيخ النابلسي: لابد ان يكون لكل واحد منا ساعة في ليل او نهار يخلو فيها ما بربه. كل يوم لك ساعة تخلو فيها مع ربك سبحانه. تسأل الجوارح: ماذا اكتسبت اليوم؟ ماذا صنعت؟ هذا شرط. ولذا القلب الميت ماتت مادة حياته، كما قال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ها؟ وعلى أبصارهم غشاوة. لذلك هذه الآية الوقف فيها الصحيح: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وتقف وعلى أبصارهم إيه؟ الغشاوة للبصر، والختم للإيه؟ للقلب. إيه؟ السمع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. القلب الميت والقلب المريض والقلب السليم، هذا ما قاله الشيخ رحمه الله. إذا هذا البيت هو العمدة في المنظومة، لأنه بعد ذلك انتقل إلى اللسان. قال: يكب الفتى في النار حصد لسانه، وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. يعني تحدث عن اللسان ثم عن الايه؟ البصر. أيهما أكثر خطورة؟ هذا نقطة مهمة نتحدث عنها. ألا يكب الفتى في النار حصد ايه؟ لسانه. من لسان ده كلام. ولذلك لما نقرأ الآثار والأحاديث وأقوال السلف في خطورة اللسان والله نحبسه حبسه مؤبد لا يتكلم إلا عند الضرورة. ولذلك السكوت أفضل بكثير، لأنك وأنت ساكت لا أستطيع أن أحكم عليك، هذا مهم. عموما قال: وطرف الفتى يا صاحي زائر فرجه ومتعمه فاغضبه ما اصطعت تهتدي. يعني إن أردت الهدى فطريق الهدى أن